الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلت إلى يعني هذه النقطة وهي التورع عن الفتوى. طبعا بإحالة السائل على العلماء الربانيين الفاهمين المتخصصين في الفتوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك حكمة لطيفة يعني لعلنا درسناها قبل ذلك، تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري تركوك حتى تدري أو علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. والأمثلة طبعا كثيرة جدا. إمام مالك رحمه الله الذي قيل عنه هل يفتى ومالك، ومالك في المدينة، وقيل عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يأتيه السائل ومعه العشرات من الأسئلة فربما ما أجاب عن سؤال واحد، فأقول له أتيتك من بلدة كذا كذا وكذا وكذا وتقول لي في النهاية لا أدري، كيف أرجع للناس؟ فقال أخبر كل من تلقى أن مالكا لا يدري، كل من تلقى أن مالكا لا يعرف شيئا. فيعني اقرأ تورع عن الفتوى و يعني وخوف السلف. التورع عن الفتوى مع خوف السلف من التكلم في دين الله تبارك وتعالى يعني تجد كلاما يعني خطيرا. هناك كتاب للإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين تكلم عن خطورة الفتوى، وأن من أفتى غيره فكأنما وقع عن الله سبحانه وتعالى. معرفة قيمة الأوقات وتعميرها بالطاعات. هناك دراسة إن شاء الله ستأتي بعنوان الوقت عمار أو دمار، سنتعرض لها إن شاء الله. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القيام بواجبه بحسب القدرة والاستطاعة أو الطاقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى دراسة وإلى مطالعة. تتعلم فقه الدعوة كيف تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، كيف تخاطب الناس، كيف تقوم بالدعوة الفردية، كيف تحرص على هداية الناس، كيف تتعامل مع المنكر. هل أنا مطالب بتغيير المنكر باليد مع إخواني أو مع أخواتي مثلا أو مع أمي أو مع أبي في البيت، أم أقوم باللسان أم أكتفي بالقلب؟ وهل من حقي أن أغير باللسان في جميع الأحوال؟ طب باليد هذه خاصة بالحكام ومن قام بدورهم من النائبين مثلا حاكم أو من عينه، فهل أقوم بتغيير المنكر باللسان في جميع الأحوال أم أكتفي بالتغيير بالقلب؟ يعني مسائل وضوابط. أظن أن يعني من سمع شرائط الشيخ الحواني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجد جوابا لتلك الأسئلة إن شاء الله تعالى. هي شرائط مهمة ودراسة في غاية المتعة. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلسلة للشيخ أبي إسحاق الحواني شفاه الله ونفع بعلمه. وهناك كتب الأمر بالمعروف، يعني مثلا اقرأ عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الثمرات الزكية، في كتاب عفوا البحر الرائق في الزهد والرقائق الشيخ أحمد فريد مثلا. خلاص، معرفة مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعبودية المطلوبة في كل مرحلة. أعجبني جدا ما كان من بعض الإخوة منكم بارك الله فيكم لما طلب مني أن أتحدث أو أن أتكلم في هذا الدرس العلمي عن موقفنا من تلك الأحداث. فيجب على المسلم أن يعرف العبودية التي تطلب منه في كل وقت من حياته وفي جميع مراحله. بمعنى نحن الآن مثلا في شهر ربيع الأول مثلا، ما الذي يطلب منك في شهر ربيع؟ يطلب منك الكثير طبعا، أنا لا أتحدث عن الفرائض والصلوات الخمس والسنن مع ما تيسر من قيام الليل وما تيسر من تلاوة القرآن، أتكلم عن الدعوة والمفهوم الشامل للإسلام كرجل يعيش مع المسلمين وكرجل يحرص على الخير له ولغيره. مطلوب منك أن تتعرف على بدعية المولد النبوي وأن تقرأ في ذلك وأن تعتقد هذا الأمر وأن تكون قادرا على إقناع الغير بأن هذا لا ينبغي وهذا لا يصح وأن تعرف فتاوى العلماء. مطلوب منك في شهر ربيع مثلا أن تعرف معنى البدعة، لأنك إذا قلت الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ما معنى بدعة؟ وهل هناك من البدع ما يفسق؟ هناك بدع مكفرة، وما معنى المبتدع؟ وهناك فرق بين من يأتي بدعة وبين المبتدع، وكيف أخاطب الناس في هذا الأمر. طيب مثلا قل لك يا شيخ حلوى المولد مثلا آكل أم لا؟ أنت ربما مثلا مررت يعني أو مشيت في السوق فرأيت الحلوى فاشتهت نفسك في شهر ربيع، أكل من حلوى المولد أم لا؟ طيب أنا خاطب أو عاقد، وفي العرف مثلا أن يقوم بشراء الموسم، وإذا لم يقم بشرائه كان في الطامة الكبرى، طيب أقوم بشرائه أم لا؟ فلابد أن أسأل إلى غير ذلك. مثلا في شهر شعبان نحن قادمون على رمضان، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان هل كان يصوم أم لا؟ ولماذا كان يصوم؟ وكيف أستعد لاستقبال رمضان؟ وواجب علي وفرض لازم أن أتعلم فقه الصيام قبل رمضان، قبل قدوم رمضان، وأن أقوم بوضع خطة مثلا لختم القرآن مرات في رمضان. هذه هي عبودية الوقت. مثلا في الأحداث الماضية هل أخرج مع المتظاهرين حتى أنال الشهادة مثلا كما كان يقال وحتى أقوم بأداء دوري، أم أجلس في بيتي فأكون مع المتخاذلين أو السلبيين كما قيل عن أهل العلم أو عن الدعاء؟ هل أتكلم في هذه الفتنة وأبين للناس أن المظاهرات لا تنبغي وأنكم كذا وأنكم كذا، أم أسكت؟ هل أتكلم في أي مكان أم في بعض الأمكنة مع بعض الأشخاص؟ يعني هذه عبودية الوقت. اليهود يذبحون الناس وينشرون الفساد في الأرض، خلاص، هل واجب علي أن أبحث عن طريقي للذهاب إلى فلسطين للجهاد أم لا؟ أم أجلس وأكتفي بالدعاء؟ هل صحيح ما يقال عن مسألة المقاطعة وأن من اشترى سلعة من شركات تنسب إلى اليهود كان آثما؟ هل المسألة خلافية؟ مسائل تثار فيجب عليك أن تقرأ فيها وأن تسأل العلماء في كل حدث يمر بك حتى تكون عابدا لله. واضح؟ ليس من الحكمة أن تكتفي بحفظ القرآن في وقت الأحداث المتلاحقة وأنت لا تعرف شيئا عن الأحداث أو ما واجبك، هذا ليس من الفقه بالمرة. ولكن أسأل العلماء يقولون إن الجهاد لا يكون جهادا إلا بأمر السلطان، فمن خرج وسافر وهرب وأراد أن يجاهد مع إخوانه هذا رجل فعل فعلا ليس مشروعا، أو ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله. ما أمرك الله بترك وطنك وبترك عيالك من أجل أن تجاهد وأن تعرض نفسك وحياتك للخطر، إنما الجهاد خلاص يكون بضوابط وله فقه. فيما يتعلق بالمقاطعة مسألة خلافية، قال بعضهم بالاستحباب إذا قاطعت تلك المنتجات فأنت على خير، وقال بعضهم يعني بوجوب المقاطعة خلاص، إلى غير ذلك من الأمور والمسائل لابد أن تتعلمها. فهذا المراد بعبودية الوقت. خلاص، أنت مثلا في شهر رجب وكل الناس يتحدث عن رحلتي الإسراء والمعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره؟ هل كان الإسراء بالروح والجسد أم كان بهما معه؟ هل كان بالروح والجسد أم كان بالروح دون الجسد؟ خلاص، هل رأى صلى الله عليه وسلم كذا أم لا؟ هل هذا ثابت؟ هل صحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فلو تقدمت أنا لاحترقت وأنت لو تقدمت لاحترقت، أم أن هذه الأشياء لا تصح في دين الله؟ خلاص، في شهر الله المحرم تحدث عن حادثة الهجرة، هل صحيح أن العنكبوت والبيضة وكل هذه وأن هذه الأشياء صحت؟ هل صحيح أن الصحابة كانوا ينشدون طلع البدر عليه؟ أمور كثيرة تسأل تعلم حتى تكون على بصيرة من دينك، إلى غير ذلك من الأمور. ويعني الأمثلة كثيرة لا تحصل، المهم أن تعرف عبودية الوقت بالقراءة في رسالة أو بسؤال العلماء أو بحضور مجالس العلم حتى تكون مع الأيام بفضل الله على بصيرة. تأتي الأيام مثلا ويحتفلون بما يسمى بعيد الحب وأنت خاطب أو عاقد، وهي تنتظر الهدية أو تنتظر الخروج أو في هذا اليوم، هل أخرج أم لا؟ هل أقوم بشراء الهدية أم أقوم بكسر قلبها ومثلا بالوقوع في الخلاف معها أو مع أهلها أنني يعني ما اشتريت لها الهدية أو ما احتفلت معها بعيد الحب وهذا الاحتفال ليس فيه شيء، وربما قالوا إنه من البدع الحسنة؟ لابد أن أكون متعلما يعني وأن أكون قادرا على الاستيعاب وعلى إقناع الطرف الآخر حتى أكون على بينة من أمري. لا يكفيك أن تقول هذه بدعة وأن تذكر ما معنى هذه بدعة، ما معنى هذا حرام، يا أخي اقنعني كلمني، يعني بين للناس، أو أن تكون أنت على بصيرة إلى غير ذلك من الأمور. الثقة بنصر الله عز وجل واليقين بوعده، وهذه تقدمت معرفة الحضارة الإسلامية. والمخططات اليهودية والنصرانية والماسونية التي يستهدف بها الشباب المسلم أو التي تستهدف الشباب المسلم. لما ذهبت إلى زيارة الشيخ البواب حفظه الله، تعرفون الشيخ البواب، وقلت له يعني أطلب منك نصيحة، فقال عليك بالقراءة في كتب التاريخ حتى تكون على بصيرة، يعني إذا قرأت في كتب التاريخ وعرفت الحقائق، يعني مثلا في الفتنة التي كانت بين الصحابة، مثلا نقرأ العواصم من القواصم، كتاب في يعني انتهى الجمال، العواصم من القواصم، مثلا اقرأ مثلا في تراجم الصحابة، مثلا صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، ان تتعرف على التاريخ الحقيقي لا ان تتعرف على التاريخ الزائف المشوه. اقرأ مثلا في البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ في تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، يعني القراءة في كتب التاريخ النقية الطاهرة. مثلا اقتني كتاب بروتوكولات سفهاء صهيون، سفهاء ولا حكماء؟ حكماء، حقا إنهم سفهاء. بروتوكولات سفهاء صهيون، هذا الكتاب يكشف عن مخططات اليهود الإجرامية، بروتوكولات سفهاء حكماء صهيون. عندك مثلا كتاب في الفرق والعقائد وفي تاريخ الجماعات، مثلا الموسوعة الشاملة في الفرق والأديان المعاصرة، مثلا موسوعة في الفرق والأديان المعاصرة تعرف على تاريخ، يعني مثل نحن الآن نقول احذروا العلمانية، ما العلمانية؟ افتح الفيرس تجد العلمانية، اقرأ من المؤسس، ما أهدافها، ما أبعادها، أين نشأت العلمانية، هل لها دور الآن؟ يقول لك الديمقراطية، افتح ما الديمقراطية، من المؤسس، خلاص، هل لها دور الآن، ما معنى الديمقراطية، ما أهدافها، هل تتصادم مع الإسلام أم لا؟ يقول لك مثلا المدنية، افتح اقرأ ما المدنية، ما العسكرية، ما العلمانية، يقول لك مثلا النظام الليبرالي، يعني لا دين، اقرأ من المؤسس، ماذا يريدون من الإسلام. هذه الأشياء نحتاج إليها في هذه المرحلة الآن. أخيرا، ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الخشونة والرجولة وترك التنعم. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اخشوا شنو، مسلم خشن قوي، خلاص، ما تربى على التنعم والرفاهية والحرير والنعومة، إذا صام بكى وإذا مشى في حر الشمس اشتكى، وإذا وقف في صلاة القيام خلف الإمام فأطال كاد أن يسقط من كثرة الوقوف. مسلم قوي خشن، وهذه الأشياء تكتسب يا إخوة. يعني إذا قلت أنا ما تربيت على ذلك، أنا والدي كان سريا وربا، هذه الأشياء تكتسب. قل لك اخشوش، صبر نفسك على الطاعة، عود نفسك الجوع، صم لله تبارك وتعالى، مارس الرياضة، يمشي مسافات إلى غير، يعني هذه الأشياء تكلم عن التربية. يعني إنسان ما عنده خشونة وما عنده علم وما عنده فقه والآن يريد أن يربي نفسه على هذه المسائل. يعني هناك نقطة أخيرة إن شاء الله، أو يعني مبحث، وفيه بيان لبعض المفاهيم الخاطئة التي ينبغي ألا يتربى عليها الشباب وأن يحذر منها. نحن درسنا مؤهلات الصحابة العليا، ودرسنا ما ينبغي أن نتربى عليه. الآن ندرس أو نتعرض لبعض المفاهيم الخاطئة المدمرة المشوهة والمشوهة لدين الإسلام والتي تؤدي إلى انحراف وتدمير الشباب. منها استهانة بعض الجماعات بأمر العقيدة. طبعا البداية الصحيحة مع دراسة العقيدة السلفية ولو من كتيب مع شيخ، هذه البداية. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات يعلم الصحابة العقيدة ويقوم بترسيخها في قلوبهم، لأنه إذا علمهم العقيدة فقد بناهم وأسسهم. فإذا أسسوا على العقيدة المحكمة الوثيقة صاروا أهلا للتمكين في الأرض ولتنزل الشرائع، وصاروا أهلا لتأسيس الدولة. فأسس صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة بعد أكثر من 10 سنوات بعد أن بنى وأسس الصحابة على العقيدة. فرجل يدعو إلى الله وشاب يجتهد في الدعوة ورجل عابد وما كان على العقيدة السلفية وعلى هذا المعتقد من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالغيبيات والابتعاد عن أمور أهل البدع التي عرفت عن المعتزلة والجهمية والصوفية، وأن يكون فاهما لمسائل العقيدة، فهذا رجل يعبد الله على ضلال، لأن العقيدة هي الأساس. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فكذلك العقيدة هي الأساس. هل رأيتم رجلا بنى بيتا بلا أساس؟ إذا فعل ذلك أضحك منه الناس. فلا بد أن تؤسس نفسك على العقيدة بالقراءة في كتب العقيدة السلفية وبسؤال العلماء عما أشكل عليك فهمه، وبالمدارسة والمطارحة والسؤال والاستفسار والحفظ والمطالعة. كل هذه الأشياء هي المطلوبة منك أولا. طبعا في بعض الجماعات يستهينون بأمور العقيدة. أذكر يعني موقفا قرأته لبعض العلماء، قال كنت يعني أمشي مع جماعة التبليغ والدعوة، فسافرنا وفي تلك البلدة في هذه البلدة دخلنا مسجدا من المساجد، دخلنا مسجدا من المساجد وبه ضريح، فأقراني أو زملائي من الجماعة ظلوا يدعون الناس إلى الجماعة وإلى الخروج في سبيل الله وإلى الاجتماع والألفة وحب الرسول وحب أهل البيت، وما تطرقوا إلى مسألة العقيدة أو حرمة الصلاة في المسجد أو حرمة الطواف بالأضرحة والتمسح بالقبور وإلى آخره. فدهشت وتعجبت، العقيدة تنهار أمامي هم يكلمونهم في الرقائق وفي الحب والمحبة والخروج وإلى آخره. فلما حدثت هؤلاء وأنكرت عليهم وقلت لهم يعني كيف تتركون الأصل العظيم هو الدعوة إلى توحيد الله وتتكلمون في مسائل الفرائض، فقالوا له نحن من أهل الدعوة إلى الله ولسنا من العلماء، وهذا ليس من شأننا أن نصوّد أو أن نصحح للناس حتى لا نقع في تصادم مع الناس، وإنما نحن خرجنا من أجل الدعوة إلى الله، لسنا مأمورين بتصويب أخطائنا. طبعا هذا كلام باطل، وهكذا عن كل جماعة أخذت شيئا معينا من الدين وتترك الباب، تركت الباب. مثلا أخذ الاجتهاد في الدعوة، جميل، طيب أين العقائد؟ أين الفقه؟ أين القرآن؟ لا تجد ذلك. أخذوا شيئا وتركوا أمورا أخرى، أو تركوا باقي الدين. وقيت على ذلك في شتى الجماعات. مثلا عند الإخوان مثلا البداية تكون بتعلم السيرة، لك مثلا تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقويم النفس والاقتداء به، جميل. طيب رجل يحفظ كتب السيرة ولا يعرف شيئا عن عقيدة الولاء والبراء، لا يرى بأسا أن يقول للنصراني إذا كان جارا لا، أو أن يقول للكافر في عيده كل عام وأنت بخير من باب الدعوة إلى الله، عقيدة ضائعة. فكيف يكون ذلك؟ فبعض الجماعات عندها استهانة بمسألة العقيدة، يقول لك طيب انت تعلمتم العلم، تعرفون العقيدة، تحفظون القرآن، لكن أين الدعوة؟ يا أخي لن تكون هناك دعوة صادقة صحيحة مقبولة إلا إذا أسست على العلم. قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة، يعني على بينة، ولست مطالبا بالدعوة إلى الله قبل أن أقوم بإصلاح نفسي أولا. فإذا صرت أهلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الملأ أو في المساجد أو المنابر فعلا، وإلا فأنا مع طلب للعلم أقوم بالدعوة الفردية إلى الله، وهذا واجب على كل من حضر. الدعوة الفردية لا تحتاج إلى العلماء أو الجهابذة أو من ختم القرآن، لا، في الطريق وفي السوق وفي العمل وفي المنزل، فهذا ديننا. فالعقيدة أولا. غرس بذور التقليد في قلوبهم. أمير مثلا في جماعة، يعني كلام الجماعة يطاع لا تناقش. يعني أذكر مادة صوتية للشيخ الحواني حفظه الله، يقول فيها إني أدعو الجميع إلى التبرؤ من كل الحزبيات، ويذكر عن شاب أنه كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات، فقال فرأيت مخالفة أو رأيت شيئا يعني غابني أو شككت فيه، فسألت العلماء وقرأ وتبين لي أنهم على خطأ في هذا الأمر. فلما رجعت إلى الشيخ الجماعة فقلت له يعني إن هذا يخالف الإسلام وهذا لا ينبغي وهذا، وقال العلماء، فقال له نحن الإسلام، نحن الإسلام، هذه الجماعة هي الإسلام، هذه الفرقة الناجية، وكذلك يصفون أنفسهم حتى الشيعة حتى اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالكل يعتقد أنه على الحق والصواب، وأنهم هم الفرقة الناجية، وأن أهل السنة والجماعة هؤلاء في النار، خلاص، وكلهم يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فالكل يرى أنه على الحق والصواب والعدل، وأن غيره قد خالف الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدى به قدوتنا، حتى العلماء ليسوا بمعصومين مع احترامهم ومع الأخذ عنهم وإلى آخره، لكن لا يقلدوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، العصمة قد انتهت بموته. فيعني كيف بك إذا كنت تمشي مع جماعة وتقتدي برجل كان صوفيا أو كان أشعريا وهو الذي أسس الجماعة، أو كان حليقا أو كان على معتقد خبيث، أو قيل عنه كذا وكذا، ولا تقتدي بسيد الناس صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا أمر خطير. اعتقادهم بأن كل مجتهد مصيب وأن الحق متعدد. قل لك يا أخي الدين واسع، كل من اجتهد فهو مصيب والحق متعدد. لا، الحق واحد، صراط واحد مستقيم، لا سرط لا طرق، وأن هذا صراطي مستقيما، طريق واحد يوصل إلى الجنة. قولهم لا إنكار في الخلافيات، أقول لك يعني مثلا هذه الخلافية هذه الخلافية هذه الخلافية، لا تنكر لا تناقش لا تعلق لا تعترض، هذه الخلافية الأمر واسع. خلاف ما معنى خلافية؟ يعني سبحان الله، رجل كان يعلم الناس وأراد أن يعني يترك المجلس لحاجة من الحاجات أو لسفر، هكذا يقال يعني، فقال لولده أو لقريبه اجلس مكاني، فقال له لست من أهل العلم كيف أفتي الناس، قال له سهلة، إذا أتاك السائل وسألك عن مسألة فقل له فيها قولان فيها قولان فيها قولان، فيعرف السائل أن الأمر واسع ويعني ينصرف راشدا. وجلس الرجل مكان العالم، وكلما أتاه رجل فقال له يا فلان ما حكم الاحتفال للمولد النبوي؟ قال فيها قولان. يا شيخ ما حكم الاحتفال لهم؟ فيها قولان. يا شيخ قلت لزوجي إن خرجت من البيت فأنت طالق وخرجت، هل تطلق أم لا؟ قال فيها قولان. فتعجب الناس فقالوا لا هذا ليس بعالم أبدا. فقام رجل من الحضور فقال لبعض من جلس سله هذا السؤال أفي الله شك؟ فقال له يا شيخ أفي الله شك؟ قال فيها قولا. فطبعا هذه مصيبة، خلاص لابد أن يعني تكون متبعا للقول الراجح بدليله من الكتاب والسنة. تقديم الآراء والأقيسة الفاسدة على النصوص الصريحة الواضحة، وهذا ديدن الجماعات. قل لك مثلا يعني أنا معك أن اللحية والشفار صح، لكن إنها تتسبب في إعاقة الدعوة إلى الله ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. الله يجادل بالقواعد الفقهية، يقول لك وقس على ذلك، إذا فعلت شيئا فيه محذور شرعي وسيأتي من ورائه فائدة أو قس المفاسد والمصالح فافعل هذا الشيء. يعني مثلا الإسلام لا يمنعك أن تكون ضابطا أو وكيلا للنيابة أو قاضيا أو أن تشتغل بالمحاماة أو أي مهنة، بشرط أن تظهر الإسلام في مهنتك حتى وإن كانت هذه المهنة محرمة، حتى وإن كنت موظفا في بنك عامل الناس بلطف وبأدب وكن أمينا وأنت في البنك في وظيفتك تؤدي إلى رفع راية الإسلام حتى وإن كنت تشتغل بعمل محرم، هكذا يقولون مصائب. فيستعملون القياس، يقيس، يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ونحن نفعل كذا من باب القياس، والقياس لا يكون إلا للعلماء، يقيس أن يقيس الأمور ببعضها. والدين اتباع ولا يبنى على القياس ولا يبنى على التقليد الأعمى. الحمد لله أيديكم الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. التعقب للجماعة وقادتها وقطع الموالاة بينهم وبين أفراد بقية الجماعات، يعني الولاء والبراء يكون للجماعة لا يكون لله ورسوله والمؤمنين. الجماعة تفعل نفعل، الجماعة لا تفعل لا نفعل، افعل حاضر، لا تفعل نعم وإلا كنت عاصيا وخالفت الأمير، هكذا في كل جماعة. يعني مثلا في أي جماعة على الساحة لها أمير على مستوى مثلا البلدة، ولهم أمير أو لهم مرشد على المستوى العام. المرشد أصدر قرارا بكذا، خلاص تجرؤ على مخالفة أمر المرشد، خرجت من الجماعة وصرت من المنشقين عنها، انتهت. لا مجال للمناقشة ولا مجال. كيف ذلك؟ يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله. المرشد العام يدعو الناس إلى الجلوس في أماكنهم، لا تخرجوا لا تقوموا من الميادين. المرشد العام أمر الناس أن يتركوا الأماكن. المرشد العام أمر الناس أن لا يخرجوا من بيوتهم. المرشد العام أمر الناس أن لا يأكلوا وأن لا يشربوا. ما هذا؟ المرشد العام أمر الناس أن يقذفوا، أن يلقوا بأنفسهم في البحر. ما هذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني تعبدون العلماء حتى وإن كان العالم على حق. ها؟ يا أخي الأئمة الأربعة قالوا لا تقلدون، ولذلك رفع الله ذكرهم. لا تقلدني، ابحث عن الدليل. لا تقلدون، ما اجتهدنا في العلم حتى نكون أئمة متبوعين، وحتى نكون رموزا، حتى يشار إلينا بالبنان، إلى غير ذلك من الأمور. تقسيم الدين إلى قشور ولباب. يقول لك مثلا هناك رسالة ماتعة جدا وهي بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، من أروع ما يكون. وهذه الرسالة أنصح بقراءتها وبإهدائها إلى كل رجل ينتمي إلى جماعة من الجماعات، لا سيما الإخوان، فإنه ما ألف الرسالة إلا من أجله. سبحان الله العظيم، كلام يعني عرض الشبه بأسرها ورد بالكتاب والسنة. بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب، من أمتع وأجمل ما يكون رسالة في 30 ورقة أو في 40 ورقة، لكن كل سطر يكتب من زاب. ويعني بداية احرص على اقتناء كل الكتب التي ألفها الشيخ، يعني كتاب علو الهمة محمد بن إسماعيل، كتاب الحجاب فتح الله عليك عودة الحجاب، نعم، في أجزاء جميل جميل للغاية. بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب، له من الكتب الأخرى يعني من أجمل ما يكون هذه الكتب. فاحرص على قراءة هذه الرسالة. خلاص، فالدين لا يقسم إلى قشور ولباب، كل الدين لب. هذه الكلمة تعجبني جدا للدكتور عائل القرضي حفظه الله، قل لك كل الدين لب. اللحية لب، الثوب لب، تقصير الثياب لب، صلاة الجماعة لب. لماذا جعلت المظاهر الخارجية قشور؟ وأذكر يعني مقطعا أو جزءا من خطبة للشيخ الحوالي، يقول لك مثلا اللحية قشرة، طيب في مثلا كوز الذرة مثلا يحفظ في قشور، فلو قمنا بنزع تلك القشرة كيف يحفظ اللب؟ يعني أنت مثلا لو جبت كوز الكرة وقمت بتعريته وشلته ولميته وألقيته وخلاص سبته في الأرض، هل يصلح للأكل بعد ذلك؟ كذلك القلب، إذا قمت بإزالة القشور الخارجية عرضت قلبك لسهام الشيطان ومداخله، فلن تصلح بعد ذلك. فهذه القشرة تكون سببا في حفظ اللب، فاللب لا يحفظ إلا بالقشور. حتى لو افترضنا أن اللحية من القشور، مع أنها ليست من القشور وليست من المظاهر، قال الإمام القرطبي ويحرم حلقها ونتفها وتقصيرها. ونقل ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية. هناك إجماع يا إخوة بين الأئمة، وهذا يعني مثال بسيط. وقس على ذلك عندهم ما لا يحصى من الأمور تتعلق بالحجاب وبكشف الوجه وبحلق اللحية وبالمشاركة في الانتخابات والمظاهرات وباستعمال الموسيقى والدف للرجال والاختلاط والإنشاد وأمور خطيرة كثيرة جدا لا تحصى، حتى أن العلماء ألفوا فيها الكتب. فالتنازل والتهاون ويعني كل هذه الأشياء يؤدي إلى تدهور الإيمان. قول بعض المفكرين بأن النجاح يكون بحسب الثقل السياسي والاقتصادي، كلما يعني طبعا يعني هذه النقطة تحوم حول الدخول في البرلمانات وإلى آخره، الغلو والتنطع والتكفير. طبعا تكلم عن جماعة التكفير، اعلم أن التشدد والتنطع والتزمت وهذه الأشياء تكون سببا في انحراف العقيدة. لك مثلا كذا كذا وكذا، هذا التشدد ربما يؤدي إلى الانحلال فيما بعد، يعني يترك كل شيء خلاص. لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الإسلام هو دين وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تسامح مع الفهم الصحيح واخد بالك إلى غير ذلك من الأمور. فهذه عقيدتنا. أما عن التشدد والتعصب والجدال العقيم فهذا ليس من المنهج السلفي في شيء. التهور الحركي وسرعة الانجراف في عمليات بائسة يائسة، يعني مثلا كهؤلاء مثلا الذين قطعوا أبدانهم وحرقوا أجسادهم في الفترة الماضية، وقيل عنهم هؤلاء هم شهداء الحرية، هؤلاء قتلوا أنفسهم وماتوا وهم عصاة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فيعني هذه أمور خطيرة جدا. اعتقاد بعضهم أن إنكار المنكر واجب باليد واللسان، ولو ترتب على إزالته منكر أكبر، وهذا عند الجماعات كجماعة الجهاد والجماعات الإسلامية. مثلا قل لك لابد أن نغير المنكر باليد وأن ننكر، فمثلا يكسرون السينما مثلا ويحطمون الكراسي الموجودة في القهوة ويدخلهم يقضون على ما فيها من منكرات خلاص، ويضربون الناس ويقولون لك قضينا على الفساد، أنتم أسستم خلاص ووضعتم البذور لنشر الفساد في مجتمعات المسلمين، من قال لك أن تغير باليد؟ فيعني هذه الكلمات والله يا إخوة يعني نحسبها أنها كتبت وقيلت لله في الرد على جميع الأحزاب المخالفة، لا أقول المخالفة للجماعة السلفية، أقول المخالفة للمنهج السلفي. خلي بالك انتبه معي، ليس هناك ما يسمى بجماعة سلفية أو بحزب سلفي، هذا كلام باطل. الجماعة السلفية أو جماعة المسلمين هي التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله هو سماكم المسلمين، كتاب وسنة بفهم السلف، تتمثل في مجموعة من الأشخاص، تتمثل في جماعة يعني جمع من الناس، تتمثل في رجل واحد يكون هو أهل للسنة والجماعة في عصره وإن كان بمفرده. لا تتمثل الجماعة في مجموعة من الأفراد في مسجد كذا، في محافظة كذا، في بلدة كذا، لا تتمثل في جمعية كذا التابعة لدعوة كذا، هي جماعة المسلمين. فكل من كان على الكتاب والسنة بفهم السلف وعبد الله تبارك وتعالى مع جماعة المسلمين دون أن نتقيد بحزب أو بمسميات فهذا هو المنهج السلفي. واضح يا إخوة؟ الآن خرجوا علينا من السجون والمعتقلات التي دخلوها من الجماعات الإسلامية ومن جماعة الجهاد، طبعا هؤلاء خالفوا منهج السلف الذين كانوا يغيرون المنكر باليد وجاء الإعلام وفضح الدنيا وجاءت المسلسلات بأن الإسلام متطرف وهكذا كانوا يفعلون قديما قبل أن يدخلوا المعتقلات وأن يتراجعوا عن الكثير من هذه الأمور. فقالوا أسسنا حزبا يسمى بحزب الإصلاح، هذا حزب لكم، حزب أحزاب كحزب الإخوان وحزب كذا وحزب كذا، جماعة المسلمين ليست كذلك، واضح يا إخوة؟ فليس هناك تعصب لحزب أو لجماعة. قل لي يا شيخ طيب هذه جماعة أنصار السنة المحمدية وهذه جماعة دعوة الحق وهذه جماعة السلفية، من على الصواب؟ أقول لك كل هؤلاء إخوة على منهج واحد وهذه المسميات، ولا بد أن نقضي على تلك المسميات. قل لك أنا تابع لجماعة دعوة الحق، أنا تابع لجماعة السلفية، ما معنى تابع؟ هذه جمعية لها نشاط خلاص، وتقوم مثلا بالتكافل الاجتماعي وبالتضرع أو تدعو إلى التوحيد في مساجدها، لكن لا تقل أنا تابع لكذا، أنا تابع للكتاب والسنة بفهم السلف، أنا سلفي ولست منتميا لجماعة تسمى بالجماعة السلفية أو لا جماعة سلفية ومن سواهم فليس بسلفي، خطأ. وهذا الكلام والله يا إخوة منقول يعني بالحرف عن الشيخ العثيمين، قال لابد أن نقضي على هذه المسميات وألا ننحاز إلى حزب من الأحزاب، وإنما نحن أمة واحدة حزب واحد وهو حزب الله، لا أحزابا وفرقا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة إلى آخر هذا حتى يعني لا أطيل، أظن أنني أصلا أطلت يعني. قول بعضهم لا نتكلم في أمراض الأمة، يعني كهذه القصة التي ذكرت عن الرجل الذي ما أراد أن يتكلم في الضريح أو أن يغير أو أن يعلق، لا شأن لي بأمراض الأمة، أنا أتكلم في شأني فيما يخصني. قول بعضهم إن الصحابة لم يكن فيهم من العلماء إلا أربعة، طبعا يريد أن يهول من شأن العلم، واضح؟ يقول لك يعني مثلا يعني حتى متى وانت تتعلم؟ يعني هل امرك الله بحفظ القران؟ قل له لا. هل امرك الله بحفظ البخاري؟ قل له لا. لكن امرك الله ان تدعو الى الله، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، ولا بد ان تخرج في سبيل الله، والدليل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اخرج في سبيل الله، قل لك مثلا عن الذين لا يخرجون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، يا أخي هذه الآيات ما أنزلت فيكم، هل هناك جماعة كانت تسمى بجماعة التبليغ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في هذه الآيات؟ ما أنزلت في هذا الأمر، فلماذا أخذتم الآيات وطبقتموها على هذا الحزب الذي أنشأتموه إلى غير ذلك من الأمور؟ وقف على ذلك. فأقول لك مثلا اشتغل بالدعوة أهم من العلم الآن، اخرج دعو الناس إلى الصلاة وإلى كذا وإلى كذا، كانوا في ميزان حسنات. طيب لو افترضنا أنك خرجت وأتيت للناس وأدخلتهم المسجد، ماذا بعد ذلك؟ أنا خرجت الآن وأتيت مثلا بعشرة وصلوا وجلسوا في المسجد وتكلمنا ونحن في حب الله ثم ماذا يا شيخ؟ يعني مثلا هب أنك مثلا دعوت مثلا أو أتيت برجل طبيب مثقف وأنت رجل عامل أو يعني وجلت معه، ثم ماذا يا شيخ؟ ماذا عندك؟ مثلا أنا جئت معك وصليت، ثم ماذا؟ هل ستقدم له علما نافعا؟ فلا بد يعني لا بأس أن تدعو الناس إلى الصلاة وأن تخرج خلاص بمفردك طبعا، يعني ليس مع جمع وليس معهم، يعني أن تحتسب هذه الخطوات في الدعوة إلى الله في كل مكان خلاص. ثم بعد ذلك إذا أتيت به ودخلت ما قلت له اجلس حتى نتعلم، صلينا تعلم مسألة العقيدة، نقرأ آية من كتاب الله قراءة صحيحة العلم. فهؤلاء يقللون من شأن العلم، يقولون يعني بأن من أهم المهمات الدعوة، المهم الدعوة أن يكثر عددنا، أن نأتي بالناس، أن نحرص على هداية الناس، هذا هو المهم والمقصود، وهذا كلام لا يصح. وقول بعضهم بأن أصل الأصول هو الحب في الله، المحبة، أهم شيء المحبة والتأنيث بين القلب، هذا أصل الأصول. وأصل الأصول هو التوحيد، عدم الاهتمام بالهدي الظاهر واعتباره من سفاسف في الأمور، يعني من الأمور، يعني الأمور المنحطة أو من الأمور الهينة أو من الرذائل. اهتمام بالهدي الظاهر لك أهم شيء التقوى هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره ثلاثة، التقوى هنا، الدين في القلب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما معنى أن أترك اللحية وأن أقصر الثياب وقلبي أسود؟ هكذا كلمات تقال وتكتب في الكتب. طيب، وما المانع أن تقوم بإعفاء اللحية وأن تقوم بتقصير الثوب وأن تسعى في إصلاح قلبك؟ يعني إصلاح القلب لا يكون إلا بحلق اللحية وبلبس اللباس المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالمخالطة وبالتنازلات في الدين. يا أخي هذه علامة تدل على فساد القلب يا أخي. فهكذا يعني قللنا من شأن الهدي الظاهر والاستنان بالسنن. عدم التوازن في تحصيل العلوم الشرعية، وهذه النقطة ابتلينا بها جميعا إلا من رحم ربك. يجد مثلا رجلا أحب القرآن فحفظ القرآن ولا يعرف شيئا إلا القرآن، حفظ القرآن، أين العقيدة، أين الفقه، أين العبادات، أين الرقائق. رجل ما أحب إلا السيرة فيقرأ عن السيرة وترك العقيدة. رجل لا يفكر إلا في العقيدة، يقرأ في العقيدة وفقط، ويتحدث عن الولاء والبراء وكذا وكذا، وأهمل أمور التزكية، ما زكى نفسه وما قرأ في الرقائق أو ما اعتنى بالفقه. فلا بد من مسألة التوازن، أقرأ في العقيدة وأقرأ في الفقه وأقرأ في الحديث وأتعلم التجويد وأحرص على الندوات وعلى اللقاءات وعلى المحاضرات وأحرص على الأخذ عن المشايخ وأحرص على الدعوة إلى الله بقدر الاستطاعة وأحرص على ما أخذ ما تيسر من الليل ولو صليت ركعتين وأحرص على الصيام بعض الأيام وهكذا حتى تكون متوازنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولانا.